الشيخ راح يبدا الشيخ وزيد واللي بعده. السلام عليكم. الشيخ معك حفظه الله. الشيخ معك. بسم الله. السلام عليكم. الله يحفظك. الله. كيف الحال؟ طيبون الأخوة في المسجد عندكم؟ أحوالهم وأوضاعهم؟ الله يوفقهم لكل خير إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الآن الشيخ في المسجد، يعني المتواجدون الآن في المسجد. جمال شوف. نعم بور. نعم شيخ، الحمد لله نتصل بك على الهاتف يعني. شكرا شيخ. صح الهاتف خير الاخر الفيكس باسكو دايرين في بالطوك فرنسا كاع تسمع الاخر تليفون الاخر الفيكس. تفضل شيخنا الآن يعني يراك. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبون؟ الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله لكل خير. والله بخير نحمد الله يا شيخ. الصوت غير مسموع. ها احنا نسمعوا فيك مليح. انا اسمع يعني جيدا. اسمع لا بأس. ايه ان شاء الله لعلها تكون مختصرة، واستسمح الاخوان على عدم الاطالة لاني كنت مسافرا بالامس واليوم خطبت في المسجد، فأحاول يعني أن لا أخيب ظن إخواني بي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياك وإياهم على الخير، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا. أقول بعد حمد الله تعالى والصلاة على صفوة خلقه صلوات الله وسلامه عليه، إلى جميع الإخوان في فرنسا وفي مارسيليا وربما في غيرها من الأماكن والمدن المعروفة هناك، أحييهم أولا بتحية الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يديم عليهم هذه النعمة وهي نعمة الإسلام، وأن يثبتهم على السنة رجاء أن يكونوا من أهلها ومن الدعاة إليها. يحضرني في هذا أن أذكر إخواني بأنه يجب على كل مسلم، على كل مسلم سواء كان في بلد الإسلام أو في غير بلد الإسلام، أن يتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيله. يتقي الله عز وجل في السر وفي العلن وفي اليسر وفي العسر وفي المنشط وفي المكره، لأن مثل هذه الوصية هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، وحق الوصية أن تحفظ وأن تنفذ، لأن الله عز وجل يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فيجب على كل مسلم أتم الله عز وجل عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها وأشرفها وأكبرها، والتي بها سمانا مسلمين، وأن يقيم كل مسلم موحد لله سبحانه وتعالى ما أمر الله عز وجل به من خصال الإسلام وفروض الإيمان، وأن يأتمر بما أمر الله عز وجل به، أن يقيم ما افترضه الله عز وجل عليه أمرا ونهيا فيأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الأوامر توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام العظيمة وأوامره الحكيمة الكريمة وأسباب طاعته سبحانه وتعالى ومرضاته. وأن ينتهي أيضاً كل مسلم عن ما ناهيه، عن ما نهى الله عز وجل عنه، وأسوأها وأقبحها الشرك بالله عز وجل وما يتبع ذلك من البدع والمعاصي والضلالات التي هي من أسباب عقابه ونزول عذابه. فعلينا جميعاً سواء كنا في أرض الإسلام أو في غير أرض الإسلام أن نتقي الله عز وجل، وأن نتواصى بهذه النعم، وذلك بلزوم الكتاب والسنة، بلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما، الرغبة فيهما والترغيب بهما، والدعوة إلى ذلك على بصيرة وعلم، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر في الأذى في الله، لزوم جماعة المسلمين التي هي رأس مالهم، والعمل على وحدة صفهم والتراحم بينهم والشفقة عليهم ونصرة الحق، وغير ذلك من معالم الإسلام السامية ومقاصده العالية التي فيها الفلاح والنجاح وفيها خير الدنيا والآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصيته العظيمة التي ينبغي أن يحفظها كل مسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فيجب إذن على كل واحد منا، بل على كل مسلم، يحذر أن تزل به قدم بعد ثبوتها، وأن تضل به السبل عن سبيل الله عز وجل بعد وضوحها وظهورها. لأن الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحذر أيها الإخوان من أسباب الفتنة، الحذر من أسباب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد والفتنة في دين الله عز وجل. ومن أعظمها وشرها الفتنة بين المسلمين، وشق عصا المسلمين، وتفريق جماعتهم، والدعوات المضللة، والأفكار الهدامة، والتوجهات العقدية المضلة، والمجادلة بالباطل لدحض الحق، ونشر الإباحية، وفساد الأخلاق، وغير ذلك مما يوهن المسلمين ويضعف شوكتهم ويعمل على نسف وجودهم من هذا الوجود. وعليكم بالأخوة، عليكم بالأخوة، هذه الرابطة المتينة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما المؤمنون إخوة. فالأخ المسلم لا يراعي النسب ولا المنصب ولا الجاه، وإنما أنت تحب أخاك في الله عز وجل إذا رأيت فيه الاستقامة، ورأيت فيه طاعة الله سبحانه وتعالى وملازمة أهل الصلاح. اعملوا على تمتين وتوطيد هذه الأخوة فيما بينكم، واعلموا أن للأخوة أسبابا إذا عمل الإنسان على تحقيقها فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لذلك. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. وقد كان أبو هريرة قديما رضي الله عنه يقول: أيدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيخرج حاجته من الدراهم والدنانير؟ فقالوا: لا. قال: إذن لستم بإخوان. هذا هو الامتحان وهذا هو المحك. فعلينا أن يكون الدين والولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعتصم بحبل الله جميعا. واعلموا أننا نحن هنا في الجزائر معكم ومع كل ما تقومون به من جهد في سبيل تثبيت أنفسكم على الحق ودعوة الآخرين إلى هدي الإسلام. فنحن إذا كنا في بلدنا في جهاد ومعركة مع أنفسنا وأهوائنا ومع الشياطين، فأنتم أيضا في معركة كبرى. هذه المعركة تتطلب منكم أن تكونوا جنودا وأن تكونوا أبطالا، ولن تستطيعوا أن تحسموا المعركة بالنصر والظفر على الأعداء إلا بأن تتعلموا دينكم. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى رزقكم بالمساجد وبعض المشايخ وبعض الأئمة، فاحرصوا على طلب العلم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لأن الذي يريد أن يعمل بلا عمل الذي يفسده أكثر مما يصلحه، الذي يفسده أكثر مما يصلحه. فعليكم بالعلم، وعليكم بالعلم أولا وآخرا، ثم عليكم بالعمل بما علمتم. واعلموا أني سأذكركم بمقولة وأثر للإمام أحمد رحمه الله عز وجل، لما ذكر له بعض إخوانه الذين لا يلتقي بهم إلا مرة في السنة، فكيف تكون حاله معهم؟ قال: والله إن لنا إخوانا ما نلقاهم إلا في السنة مرة، نحن أوثق بمودتهم ممن نراه كل يوم. فعسى أن تكونوا من أمثال هؤلاء، فأنتم والله في هذا المكان قد يكون حبنا وولاؤنا لكم ومودتنا إليكم قائمة، لا ليس فيها غش ولا فيها مداهنة ولا فيها مسايرة لهوى أحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذه النعمة، وأن يوطد بينكم أواصر الأخوة، وأن تلتفوا بكل من ترون أنه يدعو إلى السنة ويدعو إلى الكتاب ويدعو إلى الالتفاف على الالتفاف بالعلماء وأخذ العلم من هؤلاء العلماء الراسخين والدعاة الهداة المشهود لهم بالخير، من عرفتم فيه السنة والالتزام بالحق حتى وإن كان قليل العلم، فاحرصوا على ملازمته واحرصوا على التمسك به، لأن أهل السنة في مثل هذا الزمان صاروا كالغرباء. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فإذا صار الدين غريبا فنحن نسأل الله عز وجل أن نكون من الغرباء. ولما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فنحن نعمل على إصلاح أنفسنا أولا وإصلاح غيرنا، والعمل على تغيير ما بأنفسنا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في أوقاتكم وفي أعمالكم وفي جهودكم، وأن يرزقكم الإخلاص ظاهرا وباطنا في كل ما تقومون به من أعمال وإنجازات. والله سبحانه وتعالى يتولى أمرنا، ونسأله أن يؤلف بين قلوبنا وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. وأستسمحكم على هذه الكلمة التي ربما تكون قصيرة، لكن هذا جهد المقل، فإن كان ذلك حقا وصوابا فإنه من الله سبحانه وتعالى، وإن كان فيه شيء من الزلل والخطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله عز وجل من كل ذلك. وقد تكلمت إليكم وحدثتكم، وأعلم أني لست بأفضلكم، ولكن هذه أمور يبتلي بها الله عز وجل به عباده، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وإلينا ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله، وفيك بارك الله. السلام عليكم.